السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قتلهم الله أن قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن يحذو حذوهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وذلك لوجود عقائد باطلة عندهم من قبيل قول اليهود بأن عزير ابن الله، والنصارى قالت بأن المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فإن مثل هذا القول قول بدون علم، قول بدون دليل، وإنما هو حكي، قول بالأفواه وكلام لا ينهض على دليل. ولذلك كانوا قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الحبر والحبر بكسر الحاء أو بفتحها هو العالم، العالم يسمى حبرا وحبرا. فهؤلاء في عقائدهم هذه بأن الله، بأن عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله، اتبعوا أحبارهم ورهبانهم. الراهب هو الناسك، الراهب هو الناسك العابد. اتخذوهم أرباباً من دون الله، واتخذوا أيضاً والمسيح ابن مريم، لأن النصارى ما كانت تقول بأن عزيراً ابناً لله، هذا مقولة اليهود، ولكن البنوة عندهم أو البنوة هي بنوة تشريفية وبنوة حقيقية، والنصارى يدعون أن المسيح ابناً لله حقيقياً، بنوة ألوهية. فلذلك أفرد بالكلام هنا، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهنا سبحانه وتنزه عما يشركون، لأن هذه المقولة هي قول لا تعتمد على دليل، بل الدليل يدمغ هذه المقولة، فإنه من المستحيل أن يكون لله ولد، هذا أمر مستحيل، العقل يقول مستحيل، الأنبياء تقول بأنه مستحيل، الأديان كلها تقول بأنه مستحيل. فإذا قاله أحد من النصارى أو من اليهود فإن هذا القول قول بالأفواه، حكي هذا ليس له أي قيمة علمية. ويلاحظ هنا يا أيها الأحبة بأن الله شبه دينه، دين الإسلام، في هذه الآية المباركة، وشبه القرآن وتعاليم الإسلام بالنور، تعاليم الإسلام، وشبه القرآن وهذا الدين الإسلامي شبهه بالنور، قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. والنور كما نعلم هو أساس الحياة وأساس الحركة وأساس النمو والعمران على الأرض ومنشأ كل جمال، هذه هي حقيقة النور. لذلك في الظلمات التي أيضا يتكلم عنها القرآن الكريم تعتبر هي أساس الموت وأساس عدم الحركة وعدم النمو، الإنسان في الظلمات لا يستطيع أن يتحرك، كما يقول فيه ظلمات ورعد وبرق كلما أضاء لهم مشوا فيه، بالضوء بالنور يمشي الإنسان، ولكن عندما يظلم يقف لا يتحرك لا ينمو. إذن الحياة النور هو أساس الحياة، هو أساس الحركة، هو أساس النمو، هو أساس العمران. بدون نور لا تستطيع أن تعمر وأن تعمر أي شيء. الآن البناء، شفت واحد يبني في الظلام؟ اللي يبنون في الليل لابد عندهم لمبات غازية وما شابه ذلك، بدون النور لا يوجد عمران. فشبه سبحانه وتعالى الدين، يقول يريدون ليطفئوا نور الله، هذا النور نور عظيم. أنت إذا تدرجت مع مصادر النور فإنه يمكن أن تطفئ النور بجملة من الأمور، مثل الشمعة، كيف تطفئها؟ بالنفخ عليها بالأفواه، يمكن أن تنطفئ الشمعة. لمبات الكهرباء، يمكن أن المصابيح الكهربائية تطفئها، يمكن أن تطفئها بقطع التيار الكهربائي، ولكن الشمس وهذا النور العظيم الذي يصدر من الشمس كيف لك أن تطفئه؟ تجلس في غرفة مظلمة النور لا يزال موجوداً، لم ينطفئ نور الله. لا يوجد نور أقوى من نور الله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن لأي أحد أياً كان أن يقف ليطفئ هذا النور؟ كيف؟ ومحاولات هؤلاء إنما هي بالأفواه. كيف يطفئ الإنسان الشمعة؟ بنفخها، بالنفخ عليها. هؤلاء بما أوتوا من قوة يريدون أن يطفئوا هذا النور العظيم، هل يمكن ذلك؟ أبداً لا يمكن، أبداً غير ممكن، نور عظيم. الآن الشمس كمادة من موارد النور لا يمكن لأي أحد مهما أوتي من قوة أن يطفئ هذا النور، فكيف بنور الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا الدين الإسلامي وهذا القرآن بأي محاولة من محاولات الأعداء لهذا الدين هم يحلمون أن يتمكنوا ويقدروا على أن يطفئوا هذا الدين. ولذا سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعطي المسلمين دافعاً أساسياً على أن هذا الدين سوف يظهر على جميع الأديان من جهة، ومن جهة أخرى أنه لن ينطفئ أبداً لأنه نور الله، ومن يتمكن أن يقف أمام الله وأمام قدرة الله سبحانه وتعالى؟ فجعل هذا الدين الإسلامي وجعل هذا القرآن جعله نوره، يعني هنا الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تعطي تحدياً لجميع أعداء الإسلام بأن هذا الدين هو نور، هو باعث على الحركة، هو باعث على النمو والعمران، وهو مضاف إلى الله. يريدون أن يطفئوا نور الله، يقول هذا القرآن هو نور الله، فما دام هو نور لله إذن لا يمكن إطفاؤه من جهة، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وأن هذا الدين سيظهر على الأديان بأسرها، وسوف يأتي يوم لا يكون غالبا إلا هذا الدين على جميع المستويات. هذا، وإن الله سبحانه وتعالى قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم في سورة التوبة في الآية 33، وعبر أيضا بمثل هذا التعبير في سورة الصف في الآية 8، لكن هناك قال يريدون ليطفئوا، لاحظوا التعبير، في سورة التوبة قال يريدون أن يطفئوا، في سورة الصف قال يريدون ليطفئوا. علماء البلاغة يقولون هنا سر بلاغي في التعبير بأن يطفئوا وفي التعبير ليطفئوا، حتما هناك فرق بينهما. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقول يريدون أن يطفئوا وفي آية الصف يريدون ليطفئوا بدون سر بلاغي. يقولون بأن أن يطفئوا يعني يريدون أن يطفئوا هذا الدين بدون وسيلة، بدون أسباب، بدون مقدمات، بينما يريدون ليطفئوا، هذه اللام يعني لأجل شيء، يعني بالأسباب، بالتوسل بالمقدمات. يفعلون أفاعيل كثيرة، يحرقون القرآن، يوردون الإشكالات والشبهات على المسلمين، والله يقول لهم على كلا الحالتين، يعني عندما تريدون أن تطفئوا نور الإسلام مباشرة لن تتمكنوا، عندما تستعملون أي وسيلة أيضا لا تتمكنون من إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره الراغب الأصفهاني وغيره من علماء البلاغة. ثم يقول الله يأبى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. المصارعة والنزاع بين اثنين عادة يكون فيها غالب ومغلوب، ومثل ما يقولون إذا تضرب راح تنضرب، في العراق إذا تضرب راح تنضرب، لكن إذا واحد قاعد يصارع له جبل ويضرب بالجبل، شنو منو اللي منضرب في الحقيقة؟ ما عور إلا نفسه، لم يؤلم إلا ولم يؤذي إلا نفسه. هنا إذا أحد جاء يريد أن يصارع الله، يقول من أهان وليا لي فقد بارزني بالمحاربة. الواحد اللي يهين أولياء الله، الله شو يقول؟ يقول أنت تعرف إيش سويت؟ قاعد تبارزني، أنا تبارزني. منو يقدر يبارز أقوى منه؟ فضلا عن أن يبارز جبار السماوات والأرض. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول يأبى، هذه يأبى تعني عدم المطاوعة. لاحظوا أيها الأحبة، قلنا إذا اثنين يتصارعان في هناك مطاوعة، يعني يضرب وينضرب. أما إذا كان أحدهما لا يمكن أن ينضرب فيقول يأبى، يأبى، غير ممكن، ما ممكن أن تنال منه بأي نحو من الأنحاء. فلذلك لتعلم بأن مستقبل الإسلام هو المستقبل المؤيد من قبل الله، وأنه هو الظاهر على جميع الأديان بأسرها. ثم يقول سبحانه وتعالى في تأكيد ذلك، يقول عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لو سأل أحد لماذا هذا الدين سيظهر على جميع الأديان، هل نقول لأن الله قال هذا نوري ونوري لا يمكن أن يطفأ ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أو لأجل سبب آخر موجود في هذا الدين؟ نعم، هذاك سبب، وهناك سبب آخر يجعل هذا الدين منتصرا ويجعل هذا الدين غالبا وظاهرا على جميع الأديان. تتوقعون ما هو يا أيها الأحبة؟ شنو السبب؟ ما هو السبب الذي على أساسه لابد أن يكون هذا الدين هو المنتصر، هو الغالب والظاهر على جميع الأديان؟ السبب هو لأن معارف هذا الدين وأحكام هذا الدين وأخلاق هذا الدين وسياسات هذا الدين واقتصاد هذا الدين كلها قائمة على أساس الحق، كلها قائمة على أساس الهدى. وأما الأديان الأخرى، الآن توجد عندنا نظريات اقتصادية، لكن تعالوا إلى هذه النظريات الاقتصادية، هدت بلدان كانت في القمة لكن لم تخدمها الديانة التي تقوم عليها هذه السياسات الاقتصادية، انهار. لماذا انهار؟ لأن سياسته فاشلة. نعرف انتصار النبي يوسف عليه السلام، قال: فذروه في سنبله. عندما خزنوا القمح بسنبله أخذ معهم إلى السني، إلى سني القحط بأسرها، بينما الذين خزنوه بدون السنبل، هذه نظرية فاشلة، فسد فيها القمح. لاحظوا يا أيها الأحبة، هنا الله سبحانه وتعالى يقول بأن هذا الدين ظاهر، ظاهر يعني غالب على كل الأديان. لماذا هو ظاهر؟ يقول لأن الله أرسل هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، والهدى هو مقوم من مقومات القبول لدى الجميع. لذلك نجد الآن علماء في أرجاء العالم، على مستوى أطباء، على مستوى دكاترة في شتى العلوم، عندما جاءوا وقرأوا الأديان اعتنقوا الدين الإسلامي. وإذا قرأتم الأسباب التي على أساسها اعتنقوا الدين الإسلامي، يقول لك لأن الدين الإسلامي هو الذي فيه قوانين حقة وبراهين عقلية تمشي وتتماشى مع البرهان والمنطق السليم، وأنه هو المنقذ للبشرية. لأن الإسلام يمتاز بهذه الميزة، إذن هو الذي سوف يظهر على جميع الأديان، لأنه قائم على أساس الهدى وعلى أساس الحق. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذه يقولون تعليل، تعليل يعني لماذا هذا الدين لابد يظهر على جميع الأديان؟ يقول: لأنه جاء بالهدى وجاء بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. ورد في روايات كثيرة بأن نور الله في قوله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم. قلت: والله متم نوره. قال: متم الإمامة، لقوله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور هو الإمام. قلت: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال عليه السلام: ليظهره على جميع الأديان عند قيام القائم عجل الله فرجه. اللهم صل على محمد. والله، والله متم نوره ولو كره الكافرون بولاية علي عليه السلام. قلت: هذا تنزيل. هذا الذي يقول قلت وقال هو ابن فضيل من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. قلت: هذا تنزيل، يعني هذا تفسير للآية المباركة. قال الإمام: نعم، أما هذا الحرف فتنزيل. الحرف هنا يعني الكلام، هذا الكلام اللي قلت لك هو تنزيل، يعني هو التفسير الصحيح. تنزيل: يا أيها الأحبة، إذا شاهدتموها وقرأتموها في الكتب، موجود هذا في أحياناً رواية في مفاتيح الجنان، تنزيل يعني تفسير، تنزيل يعني تفسير. طيب، هذا الحرف يقول أما هذا الحرف فتنزيل. طيب وغير هذا الحرف ما هو؟ قال وأما غيره فتأويل. غيره يعني ماذا؟ يعني ما قاله الآخرون اللي يقولون لك خلاف هذا الكلام، هؤلاء يتأولون. وأما التفسير الصحيح للقرآن ولهذه الآية فهو ما ذكرت لك، هذا الحرف هذا الكلام. وهي كما يقول العلامة الطباطبائي، طبعا روايات كثيرة موجودة بهذا المضمون، تقول نور الله، ومن نور الله؟ الأئمة عليهم السلام هم نور الله، لا يمكن أن يطفأ بالأفواه. يقول أعداء الأئمة يحاولون على مر التاريخ أن يقمعوا هؤلاء، إلا أن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها الأحبة، كم من المحاولات جاءت لتطفئ نور الزهراء ونور علي ونور الحسن. أئمة البقيع، أئمة البقيع، ما الهدف مثلا من إخفاء آثارهم؟ هل الهدف فقط وفقط لأن هؤلاء يعدون أئمة يعبدون من دون الله؟ أقول لك هذا حكي، الله يقول حكي مو أنا اللي أقول حكي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. روايات كثيرة سنية وشيعية تقول هذا اتخاذهم أربابا. الأحبار لم يقولوا لهم تعالوا واعبدونا آلهة من دون الله، الرواية تصرح روايات كثيرة، ولو أنهم قالوا لهم ذلك لما قبل منهم أحد، ما حد يقبل. راهب وعالم أو ناسك يجي يقول لك تعال أنا إله اعبدني، يقول الروايات لو أنهم قالوا لهم ذلك لما قبل منهم أحد، ولكن أمروهم ونهوهم فأطاعوهم، وسمى الله ذلك عبادة لهم، وسمى ذلك اتخاذهم أربابا لهم. فمثل هذه الأمور لماذا يقال مثل هذه الأشياء؟ يقول هذه نفخ في الهواء، يريدون ليطفئوا نور الله حتى يبعدون الناس عن أهل البيت. شي حولون يقولون هذه يا مولانا أنت عبادة قاعد تعبدهم من دون الله. في عاقل يعبد لإنسان؟ في مسلم يمكن أن يعبد إنسانا؟ هذا كلام بالأفواه فقط، ذريعة حتى يريد من خلالها أن يطفئوا نور الله. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الآن هل الذين عادوا أهل البيت وصلوا إلى غايتهم؟ كانوا يريدون أن ينمحي علي، تنمحي فاطمة، تنمحي. ربما لو كان الوضع على حاله ما كان الناس توجهت لعلي ولا توجهت لأئمة البقيع ولا شيء، لكن عندما ظلم هؤلاء الناس قاعدة تتساءل، وهذه شوفوا يجعل تدميرهم في تدبيرهم. هذا يحاول أن يطفئ نور الله، لكن الله شو يقول؟ يقول أنا من خلال ما تفعله أيها الظالم سوف أعلي وسوف أشعل ذلك النور. الآن نلاحظ نور الحسين من كم سنة منذ استشهاده في كربلاء وهو باق. أولئك أرادوا بقتلهم للإمام الحسين أن ينطفئ هذا النور، لكنهم بفعلتهم هذه يأبى الله إلا أن يتم نوره، تم نور الحسين. وهكذا يا أيها الأحبة على جميع الأئمة الذين يدعون لدين الله سبحانه وتعالى، الله وعد بأن نور هؤلاء لن ينطفئ إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.